أماكن لها تاريخ، أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ، أماكن لها تاريخ، يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار، عطيات غريب. مستمعينا الأعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان. ورحلتنا اليوم إلى مكان تهفو إليه القلوب، إنه جبل عرفات أو عرفة بالمملكة العربية السعودية، وهو معلم ديني ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لأن الوقوف به يعد الركن الأساسي في حج بيت الله تعالى. يرى جمهور الفقهاء أن سبب التسمية يرجع إلى أنه ورد أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يطوف بسيدنا إبراهيم عليه السلام قائلا: عرفت عرفت، فكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يرد: عرفت عرفت. وهناك تفسيرات أخرى وردت أيضا عن دار الإفتاء، منها ما يشير إلى أن جبل عرفات هو المكان الذي يتعارف الناس فيه، ومنها أن الناس على هذا الجبل يعترفون فيه بذنوبهم، ومنها ما يشير إلى أن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فيه فعرفها وعرفت. وقد أطلق عليه اسم عرفات لما ورد في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. كما أطلق عليه أسماء أخرى مثل جبل الرحمة والنابت، لأنه كالنبتة في الأرض السهلة، وسمي كذلك بجبل التوبة، وسمي بجبل القرين نسبة إلى الشاخص الموجود أعلاه، كما قيل أخذ من العرف والذي يعني الرائحة الزكية، حيث تبقى رائحته زكية. يقع جبل عرفات على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترا، ويبعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة. يصل طول الجبل إلى 300 متر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحث على صعوده، حيث وقف تحته عند الصخرات الكبار وقال: يقول صلى الله عليه وسلم: ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يستطيع الحاج أن يقف في أي جزء من هذا المكان الذي يعد الركن الأساسي في حج بيت الله تعالى. في الحلقة القادمة إن شاء الله لنا لقاء آخر في مكان له تاريخ. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.